شبكة الإنشاد العراقية تقدم. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله رأيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا الله الله الله الله الله كنت في كل حال معي إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى الله على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا الله فيا رب صلي على المصطفى الله الله فيا رب صلي على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا الله